وما شكرناك حق شكرك. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم، سبحان الله التواب الرحيم، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لا غنى لنا عنه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل صدقاتنا. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رحمن يا رحمن، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. إلهنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، واجعلنا أغنى عبادك بك، وأفقر عبادك إليك. إلهنا، رفعنا أيدينا إليك، وأنخنا مطايانا ببابك، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم إنا أتيناك بذنوب كثيرة لا يغفرها إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وعند الموت كربتنا، وفي القبر وحشتنا، وإذا نشرنا للحساب بين يديك فارحم ذل موقفنا. إلهنا ومولانا، إلهنا وخالقنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا لا نقوى على عذابك ولا على حر نارك، فأجرنا من النار. اللهم إن لك عتقاء في كل ليلة من شهر رمضان، فاعتق رقابنا يا الله، بك نستجير، بك نلوذ، أنبنا إليك، فهل تراك ترد أيدينا صفرا؟ حاشاك يا الله، وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب والتقصير، وأنت أهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. دعوناك كما مرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم وفق رئيس الدولة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء رغدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار، واجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق أهل اليمن لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والشرعية، وأمن جميع بلاد المسلمين. اللهم كن للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارفع عنهم البلاء والفتن يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.